أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، مع مذكرة جديدة وصفحة جديدة من مذكرات إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، نرى ماذا يكتب في هذه الصفحة. ويبدو أننا نقلب مذكراته من اليسار إلى اليمين، لأنه دائما لا يحب التيامن، إنما المؤمن يحب التيامن لأن الله يحب التيامن في كل شيء. ماذا يكتب في مذكرته اليوم؟ يكتب أنه يريد أن يزرع أو يحول قلب المؤمن الطاهر ويملأه أعزكم الله وإيانا بالنجاسة، عايز ينجس القلب. كيف ينجس القلب؟ ينجس بالذنوب والمعاصي. ماذا يصنع إبليس كي ينجس القلب الطاهر؟ يزرع فيه أشجار خبيثة. عندنا نوعين من الأشجار، زي الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. دي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. التاني شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ما هي أنواع الأشجار الخبيثة التي يريد إبليس أن يزرعها أو يستعد لزراعتها في قلب العبد من المعاصي والذنوب؟ قلب العبد سمي قلبا لتقلبه، والإنسان سمي إنسانا لتناسيه، والمال سمي مالا لأنه مال بالناس عن الحق. هذه مسميات. البر بالكسر، لأن الإنسان يبر والده وأمه فينكسر، أما البر بالفتح لأنه على منبر بصر مفتوح للرؤية، أما البر والقمح والحنطة تضمه أنت هكذا فهو إيه؟ مضموم. سبحان الله، اللغة العربية لغة جميلة. المهم، الشيطان يريد أن يغرس في القلب الطاهر، لأن الإنسان يولد على الفطرة فقلبه أبيض. احنا ما عندناش فكرة الإنسان يولد بالخطيئة كما في بعض المذاهب والشرائع السابقة للإسلام. الإنسان يولد بريئا على الفطرة، وبعدين أبواه يؤثران، إما يهوداني أو يمجساني أو ينصراني أو يسلماني، وبعدين يظل هذا القلب أبيض أبيض تماما إلى أن يبلغ الحلم. يبدأ العداد في الإيه؟ في العمل. ويبدأ الإنسان إما أن ينكت في نكتة بيضاء أو نكتة سوداء، أيهما غلب غلب. إما أن تصير الآخرة أكبر همه فتصير الدنيا تابعة له، وإما أن تكون الدنيا أكبر همه والعياذ بالله طافحة فيه، فهذه مصيبة كبيرة. طيب، ماذا يريد أن يزرع الشيطان في قلوبنا؟ أول شيء يجد أن هذا القلب راضي، راضي بما قسم الله له، فيصبح غني. يعني ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس، ومن رضي بما قسم الله له صار أغنى الناس. عنده قناعة بالحديث الشريف: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. يا الله، أنا أبات آمن في سربي معافى في بدني، عندي قوت. بالله عليك، إيه المطلوب؟ والله يعني حاجات الأمور بعد ذلك، فضول العيش إيه؟ أهواله بعد كده تستوجب إيه؟ الرعاية والشكر. يعني مجرد أن يبيت عندي ما أطعم به، آمنا في سربي، جسدي معافى، الدنيا بحذافيرها، ماذا تريد من الدنيا؟ سبحان الله. فهو إبليس يجد الإنسان هذا راضيا قانعا، يعني سمع الحكمة، يعني عز من قنع وذل من طمع. أنت سيد لما أنت منه آيس، وعبد لما أنت فيه طامع. فالعبد سبحان الله لما يكون قانع وراضي ابليس لا يعجبه هذا، يبتدي يخليه ينظر للي حواليه، يقول اخويا ده اقل مني عقلا ويعني مشوش الفكر وشهادته العلميه مش قد كده، وانا احسن منه علما وثقافته، ورغم ذلك عنده الملايين لا يعرف عددها، وانا مش لاقي فلسات صغيره ومليمات صغيره انفقها، وذو علم وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب، او كما قال الشاعر المتشائم مصائب الدهر كفي فان لم تكفي فخفي، ما آن ان ترحمينا من مثل هذا التشفي، فلا علومي ترضي ولا صناعه كفي، ثور ينال الثريا وعالم متخفي، ذهبت اطلب بختي فقيل بختي توفي. هنا يبدا الشيطان في الزراعه، بل هو شعر انه قلبه كده متنمر وبدات القناعه تتبخر والرضا يضيع بعد ان كانت تضوع فيه به رائحه الرضا ورائحه القناعه، اذا به ينقلب فجاه، يبتدي الشيطان يزرع اول شجره الحسد. يا الله ينظر يقول الله ليه يعني مدير ده وزير ده، ليه ما كنتش انا الوزير مكانه، لا هو اعقل ولا عبد، ده هو غبي ولا يفهم شيء، وعشان هو منافق يعني والله اعظم، والعياذ يدخل في غيبه ونميمه وينقصد قدر الاخرين. اول ما يزرع شجره وفسيره الحسد، الا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. يصبح الحسود أكبر كبيرة فيه وأكبر مصيبة فيه، إذا غرست شجرة الحسد، هو الحسد يعني لا يرضى قسمة الله في الأزل، أعوذ بالله من غضب الله، يتهم الله في قسمته، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله الذي قسم، قسم الأخلاق وقسم الأرزاق وقسم الأقوال، قسم كل شيء، وهو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنت رافض وغير راضي بأن فلان يعطى وأنت لا تعطى، فلان يأخذ وأنت لا تأخذ، فأصبح يعني قلبه عامل زي بالضبط مع جانب النعم زي الأرض الرملية، كل ما تضع لها ما تتشربها، كل لا تنبت كنأا ولا ايه ولا تنبت عشبا ولا تسقي كائنا من كان، بارض متشرب، يفضل النعم تنزل فيه، هو حسود حسود، والحسود لا يسود، والعياذ بالله رب العالمين. فالعبد سبحان الله العظيم الحسود ده مصيبته مصائب. ايه كمان لما ما هو كل ده ايه، هو عايز ينجس القلب الطاهر، ابليس يعني في مذكرات، يروح جنب شجرة الحسد يحط مصيبة أخرى من لبنات أفكاره. خريج مدرسة إبليس يعمل إيه والعياذ بالله؟ يزرع شجرة خبيثة ألا وهي شجرة الكبر. الكبر والكبرياء لله، هو الكبير المتعال، الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ثم لا أبالي، أو كما قال يعني الكبر يرى نفسه أنه فوق الناس وأنه أعلى من الناس وأنه أكثر ثقافة من الناس، نسى الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمد بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت ولا تشرب الجمان المنضد، أنت مثلي من الثرى وإليه، فعلام يا سيد التيه والصد، قمر واحد يطل علينا، أنا لا أراه من قوة الكوخ أسود. يا الله يا الله، لكن لمن تقول هذا الكلام؟ الطين ينسى نفسه، لو ابن آدم يعني، كلكم لآدم وآدم من تراب، فالجنب ما يزرع لك شجرة الحسد يزرع لك شجرة الكبر. فلا تقتنع برأي الناس لا بزوجتك ولا بعيالك ولا بزميلك في العمل، وترى نفسك كده أناني زي بعض الزعماء الصور اللي بنشوفهم على الكراسي لا يزيحهم إلا ملك الموت. هم دول سبحان الله العظيم عندهم كبر والأنة تنتفخ ولا يرى. سبحان الله العظيم الله يقول لأعظم خلقه وأفضل رسله يقول له وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، أمرهم شورى بينهم. فكان يشاور المرأة والكبير والصغير. وسبحان الله ولذلك يعني أنتجت حضارة مرة عاشت يعني 1000 عام هي رقم 1 في العالم. فلما دخل داء الأمم السابقة دخل الكبر ودخل الحسد وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لكن تعالوا نكمل مذكرة إبليس اليوم، المذكرة خطيرة جدا، وعايزين نوقف هذا المد الإبليسي نحو قلوبنا. لكن إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله كونوا معي، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. ونحن كنا قبل الفاصل نتحدث عن هذه الصفحة السيئة القاتمة من صفحات مذكرات إبليس، وهو يريد أن ينجس القلب الطاهر، وقد غرس فيه قبل الفاصل يعني فسيلتين خبيثتين هما شجرتي الحسد والكبر. طيب عايز يحط جنبه واحدة ثالثة يعمل ايه؟ يضع الغل، يبقى عنده حب الانتقام من الآخر. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال ربنا متيمنا على المؤمنين يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. الغل لا يبني، الغل يهدم المجتمعات. ليه؟ لأن الغل ثمرة من ثمرات الحسد ومن ثمرات الحقد. عند الإنسان إيه؟ غلول، يعني يغل الأمر اللي فيه سعة، ويجعل الإنسان سبحان الله ينظر إلى ما عند غيره ويحقد على غيره، ويبقى عنده غل ما عندهش رضا بالآخر سبحان الله. فإذا اطمأن إبليس على غرس هذه الشجرة يروح يضع جنبها شجرة خبيثة أخرى، شجرة الرياء. يا الله، وليسير من الرياء شرك. يعني رياء يعني تعمل الأشياء من باب المنظرة. إنما تصدقت ليقال جواد كريم، إنما قاتلت ليقال شجاع، إنما علمت ليقال عالم. وقد قيل يعني أنت أخذت ما تريد، تقول عايز منظرة، عايز الإنسانية تذكرك، وسائل الإعلام تشير إليك بسبحان الله العظيم. لأن الشيطان يدخل عند كل واحد على قدره، فيدخل للعلماء يقول لهم شوفوا الأتباع بتوعكم قد إيه، شوفوا المريدين بتوعكم ماذا يصنعون معكم، كيف يبجلونكم، مصيبة مصيبة دي ثغرة. يروح على بتاع المال يقول له أنت خلي بالك، انت لو انفقت كثيرا المال يفنى، يا ابني ما نقص مال عبد من صدقه. بس يقول ده برضو الواحد لازم يكون عاقل، لا اله الا الله. ويروح للجماعه اللي هم عايزين الكراسي والمناصب يخليهم يحقدوا على بعض، زي ما نشوف ايام الانتخابات والعياذ بالله في المجالس النبيه وغيرها، يريد ان يطفئ اضواء الاخرين لتظهر شمعته هو. طب ما تحط شمعتك الى شمعته، يبقى بدل ما 10 فولت يبقوا 20، بدل 50 فولت يصبحوا 100، نكمل بعض، يكمل بعضنا بعضا. لكن ده ازاي وعايز يظهر هو الرياء؟ اليسير من الرياء شرك. سبحان الله، في الطرفة المعروفة يقال ان جماعة جاء رجل متأخر عن الصلاة فصلى منفردا، فأتم الركوع والسجود، فاللي جالسين كلهم قاعدين يتكلموا عليه كلام طيب، يقول يا سلام هذا الخشوع، والله ما شاء الله عليه، دي القراءة الصحيحة، شوف ما شاء الله ازاي، شوف كيف ركوعه، شوف سجوده ازاي. فخرج من الصلاة يقول له وكمان صايم، يا ستار يا رب، اعوذ بالله. وان كانت طفة لكنها لسان حال الكثيرين، لسان حال الكثيرين يحب ايه يوضح تحت الضوء. سبحان الله، عايز ايه يظهر. فاول ما يضع شجرة الرياء يروح وضع جنبها شجرة الايه العجب. العجب بقى يعجب بعمله، يقول انا اصلي جاري لا يصلي، جاري يشرب الخمر وانا الحمد لله لا اشرب، تقول فلانة غير محجبة وانا محجبة، فلانة يدوب محجبة انا منتقبة، انا افضل منها، هذه مصيبه. هنا العجب، ودي كبيره من الكبائر، ان يعجب المرء بعمله، كارثه. يبقى فيه تيه الطاووس. لا، يعني انا اريد ان اقول ان لا تدع الشيطان يغرس لك مثل هذه الشتلات السيئه والفسيله الخبيثه. ايضا اذا وصل بك الى هذا الحال يعمل ايه ابليس؟ يروح زرع لنا شجره الايه؟ الامن من مكر الله والعياذ بالله. يقول في نفسه يا عم الحمد لله انا اصلي من ساعه من 6 سنوات، وانا عندي 6 سنين، انا عندي 50 سنة ما قطعت صلاه يوما. يا الله. والتاني يقول ايه؟ يكون عاصي وبعيد عن الله. يقول يا عم صايب ارتكب كذا وكذا وكذا، لكن انا موحد. طب والموحد يا راجل، لا اله الا الله، محمد رسول الله، مش لها حقوق؟ مش لها مقتضيات؟ ده ابو جهل وابو لهب كانوا اذكى من كثير منا. ما طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 13 سنة الا ان يقولوا لا اله الا الله، لكن هم فهموا القضيه من الاول. قال لك ما معنى اقول لا اله الا الله؟ دي ليها ترتيبات على اساسها. فابى والعياذ بالله، والشيطان عمل لهم ايه؟ حاجز، وصارت قلوبهم غلف من قبول الحق. فالعبد سبحان الله العظيم يقول لك يا عم طالع ده انا الحمد لله يعني حجيت 10 حجات. يا عم طب كم قبل رب العباد من؟ انا عملت 22 عمره. طب كم قبل الله منها؟ بلاش العجب ده، بلاش الايه الامن من مكر الله ده. ليه؟ لانك لو امنت مكر الله لا يامن مكر الله الا خاسر او كافر او فاجر. يعني سبحان الله، هذه قضية خطيرة. فكمان في المقابل مع الأمن من مكر الله القنوط من رحمة الله، نفس القضية. يقنط من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين، ولا يقنط من رحمة الله إلا إيه؟ إلا فاجر ابتعد عن طريق الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ليه؟ لان ذنبك اكبر ام عفو الله؟ هترد كلكم تقولوا ايه؟ عفو الله طبعا. خلاص، عفوه يستغرق الذنوب، فكيف حبه؟ وحبه يضيء القلوب، فكيف وده؟ ووده ينير الطريق، فكيف محبته؟ الله اكبر، يحبهم ويحبون، زي ما قلنا في حلقه سابقه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، داخل في معيه الصالحين. فالشيطان في مذكرته اليوم خطير، لأنه يريد أن ينجس القلب الطاهر، وتنجيسه ونجاسته أن يزرع فيها هذه الذنوب وتلك المعاصي كبائرها وصغائرها، فيستمرئ العبد المعصية. واستمراء المعصية أمر خطير. الولد يعمل علامات قليلة في الصف في الفصل الدراسي الأول تؤنبه، فيشعر بتأنيب ضمير ويحزن ويبكي. يجي في الفصل الثاني يعمل نفس المشكله، تؤنبه الضمير ايه يعني، يؤنبه بس على اقل، الى ان يصير التانيب كانه صار بالنسبه له عاده، فيتعود عليه، يستمر الايه زي اللي بيستمر الذنب. يقول له ايه الولد في المدرسه؟ يقول له خد سيجاره. يقول لا لا لا لا لا لا، ما انت مش راجل، انت لو كنت راجل وما تخافش من ابوك لامك كنت تدخن زينا، لان التدخين علامه الرجوله. يقول لا والله من علامة الرجولة ألا أدخن، لأن التدخين عبارة عن اتباع الهوى، واتباع الهوى يذل الإنسان، وأصير عبد للسجارة، لأن عبد لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فيظل وراه أن يعير الإنسان، من علامات الساعة أن يعير الإنسان بتقواه. يقول لك ده خيبان، ده مش كده يعني، مش عصري، مش ولد كده يعني، سبحان الله يقول يدخن معانا. لا بالعكس، يقول لا، الرجولة الحقيقية ألا أعصي الله، ألا أدخن، ألا أنفق المال فيما لا يرضي الله، ولا أضيع صحتي فيما لا يوضع لي في ميزان حسناتي. فيبتدي شياطين الإنس وراه بقى، يا ريت دخن، طب مرة، طب جرب. فإذا جرب مرة في الثانية يموت الضمير عنده، وخزات القلب تبقى أقل، ويبتدي القلب إيه يمتلئ بالذنوب والمعاصي. فبالضبط دي عايزة استغفار أولا بأول. وقلنا من قبل لو أن ربة البيت أخذت بقايا الطعام اللي في الأطباق ووضعته في حوض الغسيل وغسلته أولا بأول، سهل جدا، لأن لسه الخضار لين وبقاياه سهلة رطبة فتنجرف مع أول تيار للماء. أما لو تركنا الأطباق في حوض الغسيل أياما تبتدي تتجمد تلتصق بجسم الطبق يبتدي إيه يجف يبتدي التنظيف يبقى صعب. هذا استمراء الذنوب. لو الواحد أذنب واستغفر فورا قال يا بلال ما دخلت الجنة مرة إلا ورأيت أو سمعت دبيبا عليك أو خفيك أمامي، ماذا تصنع يا بلال؟ قال يا رسول الله ما أذنبت ذنبا إلا وأعقبته باستغفار وتوبة، وما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا وصليت به لله ركعتين. بأول بأول العبد كده إيه بيبني فيبني يبني يعمل حواجز نورانية بينه وبين الإيه الشيطان، ولما بيعمل هذه الحواجز الشيطان يبتعد عنه قليلا قليلا. فلا تدع الشيطان ينجس قلبك الطاهر أبدا. أنت قلبك فيه الطهر فيه النقاء فيه الثقة بالله فيه التوكل فيه اليقين فيه الصبر فيه الشكر فيه الأشجار الجميلة. لا تجعل هذه الأشجار الطفيلية تنمو حولها لتأكلها، النباتات الطفيلية تلتف حول الشجرة الأصلية فتأخذ الفائدة التي هي فيها. أنا أريدك أن تستيقظ لما يريد الشيطان أن يغرس فيك أشجارا خبيثة مثل الكبر والغل والحقد والحسد والرياء والعجب والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين. أحبتي في الله، الشيطان له مصالي وفخوخ، فيجب على العبد أن ينتبه للشيطان ويغلق بابه حتى لا يدخلها الشيطان فيحتل قلبه ويزرع فيه هذه الشجرات والشجرات والفسيلات الخبيثة. نسأل الله أن يضيء قلوبنا بمعرفته وبمحبته وبالرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.